كلها ضعيفة. انا كانت بتديله الكوباية اللبن في كوباية. ومن العلماء الذين لا يعرفون الصحيح ولا الضعيف اذا رأى اي رواية بياخذ بمقتضاها على طول ككثير من الفقهاء، بل اكثر الفقهاء كذلك. يبقى الحديث علماء الحديث كلهم ضيعوه وهو يأسس عليه حكم الحد السم، وعلماء الحديث المتخصصون قالوا لا يصح بط. يعني الحنفية مثلا مشهور عندهم مسألة نقض الوضوء بالقهقه، تمام. طب واحد قال له نكتة بتاع قهقه عيد الوضوء، ليه؟ لان في حديث يقول من توضأ فقهقه فليعيد الوضوء. طب العلماء قالوا الحديث ضيعوا الحديث ده، وقالوا ده موضوع وكذب وباطل وسقط وماليش اي قيمة، ابني عليه حكم شرعي ازاي؟ واحد فقيه ما عندوش فكرة بالصحيح ولا الضعيف فتح. عشان كده دايما نهيب بالفقهاء يرجعوا للمحدثين الاول، يقولوا الحديث صح ولا لا، يقولوا صح. اذا قال له صح يشتغل وطلع منه احكامه ويستنبط الكلام، قال له ضعيف يبقى يركنه ويشوف غير سالف. فالعلماء قالوا ايه؟ ابن عبد البر في تمهيد مثل يقول ان العلماء جماعة العلماء كان له اجماع، يعني يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير ثدي المرء. طيب يا جماعة الخير يا اولي الالباب، المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كوباية اعطته الرجل من وراء حجاب، هل هذه الصورة يمكن ان تقول فيه سهيلة للنساء لان من النبي صلى الله عليه وسلم كيف ارضعه؟ ولا هي فهمت انها ستباشر الرضاعة؟ طبعا ده ألف به، لا يقال لمن شرب اللبن انه رضع لا لغة ولا شرعا ولا عرفا، وإلا إذا احنا كلنا بنرضع من البهاية. ها تروح تشتري كيلو لبن من البقال يبقى انت رضعت الجاموس، ولا قائل بهذا. كن هذا يحرم دي مسألة، وكن اسم رضاع دي مسألة تانية. المرأة لو عصبت صدرها وواحد شرب اللبن خمس رضعات مشبعات يحرم، لان ممكن المرأة يكون صدرها تعبان ما تقدرش تباشر تدي للولد صدرها، تعمل ايه المرأة؟ تعصب في صدرها وتسقي الولد ويبقى اسم الولد رضع وينبني عليه التحريم. انا الان لا اناقش لما عصرت صدرها ونزلت لبن يحرم ولا لا، مش ده الموضوع بتاعي. انا موضوعي هل هذا يسمى رضاعا ولا لا؟ قطعا لا يسمى رضاعا. الرضاع تعريفه التقام الثدي، ده اسم الرضاع. ومنه ما كانت العرب تقوله لئيم راضع. لئيم الراضع البخيل لما كان ينزل بيه ضيف ما يرضاش يحلب الشاه، لان وهو بيحلب الشاه اللبن بيعمل صوت، فهو مش عايز يسقي الضيف، عايز يشرب اللبن. فالضيف لو سمع صوت الحليب هينتظر الحليب، مش هيجيله الحليب، هيقول عليه بخيل، فيبقى نفس على الخبر مجور، ينزل تحت المعدة ويرضع خلاص. يبقى كده ايه؟ لا الراجل عرف ان عنده معدة ولا عرف ان المعدة بترضى بتنزل لبن. عشان كده كان يقولك لئيم راضع، بيروح يرضع مباشرة. ومن قول سلمة انا سلمة ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، يوم الرضع يعني يوم اللئام. فيبقى بيرضع يعني باشر حلمة الثدي بفمه. ومنه الحديث اللي في الصحيحين لم يتكلم في المهد الا ثلاث، اخر الحديث هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها اذ مر رجل له شارة، رجل من الاكابر الابهات راكب فرس مطهم كده وحواليه فرسان وبتاع والعالم حواليه بتجري، فقالت اللهم اجعل ابني مثله،